حين جاء الوجود كانت الدنيا ظلاما في ظلام، فكان للظلم والجبروت لواء، وكان للوحشية أودية وكهوف. فهنا حفر تغص بمساوئ الأخلاق، وهناك من غيهب الكفر أناس قد صرخوا من الأعماق، ينتظرون هداية تعلي صوت الحق بآية، وتزيل الأصنام وتنتشل أناسا قد عاشوا في الأوهام. وانبلج الفجر من مكة نور يتجلى، ملأ الدنيا وردا زهرا فلا، حتى أضاء أرجاء الأرض، فانتشر الأمن وعم الخير، وعبد الناس إله الكون. حين جاء الوجود ذات مساء غامرته مواكب من ضياء، وتهادت ملائك الحب نشوى بنشيد مضمخ بالبهاء. قيل هذا بشير خير ومجد في سماء الوليد نجم علاء، توجته طهارة ونقاء ومهاد يفيض بالآلاء. جئت في أمة سباها ضياع واشيتها جحافل الظلماء، حاصرتها الهموم من كل فج فاستنامت لهجة البلواء. باغتتها الذئاب شرقا وغربا، ثم عاثت في أرضها الخضراء. والقباب الشماء باتت تعاني من تهاوي لذلة وشقاء، المحاريب يعتريها وجوم ونشيد الرعاة فيض بكاء. لم يعد في تراثنا غير شعر لمديح أو حفنة من هجاء، كل حر نالوه بالعسف حتى ناء بالقيد والأسى والشقاء. روجوا ثم للرذائل جهرا، لم يبالوا بشرعة سمحاء، وبلاد تسام ذلا وقهرا، كيف ترقى لدروة العلياء. وإذا خلف العرينا أسود لوثته ثعالب الشحناء، فلك الله يا بلادا تهاوت في جحيم من الأسى والعناء. إنما الحر من يجيد ضرابا، لا ذليل يخر للأوثان. اقرأوا سيرة الجدود إذا ما واجهتنا الكروب يوم طعان. واملأوا الراح بالهدى والتأسي، إنما النصر والهدى توأماني. لا تهاب المنون، إنا حياة ترتضي الذل منزل من هواني. واجعلوا المسجد الطهور ملاذا لبناء الأرواح والأبدان. أضرموا في النفوس جذوة عشق هي درع الهداة كل زمان. قد بغى الخصم واستطال علينا، كيف نحيا بدون عرض مصان؟ ساسة الكفر دأبهم إجحاف واستلاب بالكيد والعدوان. شيعوا العدل للقبور وعادوا يذرفون الدموع من أحزاني زيفوا كل قيمة وأباحوا محو ما نرتجيه من إيماني وشعور الإباء في كل صقع قد شروه بالأصفر الرناني ليت شعري أبعد ذلك رزء أترانا نخر للأذقان أتقر الذئاب والشاة حلفا كيف ننسى طبيعة الذؤبان روضع الغدر في زمان قديم وهو في القلب ثرى والشريان لا تقول حضارة باعثوها تلك والله نزعة الشيطان ضاق قلبي بكل رفض وشجب ودموع تفيض كالطوفان ضاق قلبي بكل رفض وشجب ودموع تفيض كالطوفان ليس من موعد الحمام مفر فانفضوا هجعة الخمول وكروا كيف نحيا في ضيعة وهوان أي معنى لموطن فيه قهر إن تكن مؤمنا فأنت أبي إن طعم الحياة في الذل مر إن آية الكتاب تدعو وتدعو هل أصاب الآذان يا رب وقر ناسي الناس شرعة وكتابا وجهادا مستبصرا لا يقر قد عشقنا بالأمس ميتة حر ودهان الغداة لهو وشر وخلعنا قلوب روم وفرس موكب الحق مقدم لا يفر راية الحب رفرفت في الأعالي قد حماها من التمزق حر وصمدنا للنائبات رجالا فتوارى الدجى وأشراق فجر إن رم عزة ومجدا أثيلا فدم الحر والعزيمات مهر هاك سفر الخلود نورا ونارا فيه سعد وخالد فيه عمر قد أضاءوا الهدى بدنيا الدياجي فتجلى الرضا وأشراق نصر سيرة حية وعهد وثيق وتقى صادق وعدل وبر فأقاموا حضارة لا تبارى لم يلوث نقاءها الثر وزر قد تآخى عجم ويعروب فيها وتآخى خصوم بكر وبكر وحدت ربها وحثت خطاها تعمر الكون والعقيدات ستر لم تحرك جموعهم نازوات طائشات ولا تحكم شر آية الحب أن يكونا خليا من خفي الأطماع يعلوه طهر.